الدنيا الفالس ما كناها الا لعبة مثل البلود تمسي بها تاجر وتصبح ما معك من هشعره الفرد بيها انك تموت هناك وهنا ما تموت وان مت مت من القهر وانفس تصابتك انعره عمر الفتى يمضي مع الايام والفرصة ملا بنا لارج مطيب موت بيداه جراه وما دام عمر الشعر اقصر من بعض عمر البيوت يموت شاعرها عن الدنيا ولا احد يذكره له نتسابق للحياه ونعتني بلبس البشوت واختمها عقب القصور تحط وسط المقبره جربت كثر الهرج ما خرج وجربت السكوت لقيت بها الصمت خير من الحكي والذره يا اهل العماير والفلال واهل الشواطي واليخوت تخطون ونشوف الخطا ونقول حنا المعذره هذا يشوت لو ذا يثبت لنا ما هذا يشوت بل الحكم لا يهدي لا صار ما عندك روت إن ما وقف وقفة رجل يترك مكانه للمراه لا تحسبون ان المكاسب يا مشابك الخبوت اطيبكم الليلة كساب ما يكسب الا المغفرة وين الاراضي والتجاير والعماير والبيوت ويعز احد ما الله عزه وانصره العام صليت ودعيت الله وطولت القنوت واليوم احمد الله على فضله وجوده وشكره